وأنها أي دعوة فضيلة الجمعة إنما حدثت في الإسلام بعد 100 ولا يجوز والحالة هذه أن يكون لها فضل بعد 100 انتهى عصر القرون المفضلة يقينا. قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو 3. ثم بعد ذلك يأتي أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يظهر فيهم السمن. فبعد انقضاء القرون المفضلة لا يؤمن حدوث الفتن والبدع والمحدثات، فلا بد من التمحيص ولا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن لا نقبل كل ما سود في الصفحات أو روي من الحكايات والأحاديث والمنامات، هذا هو الذي أضل كثيرا من الجهال. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.